لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول التربية النبوية على الأسماء والصفات الإلهية، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه وأتباعه على معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وبيان أثر ذلك عليهم، وكان ذلك من خلال المواقف والوقائع والأحداث التي يغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في موقف من المواقف. أما هذا الاسم فهو اسم الله تعالى العليم، وأما الموقف فإنه كما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قلنا بلى. تلامذة السيدة عائشة رضي الله عنها يسمعون حديثا منها، قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه. لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين أزواجه في المبيت، فلما كانت الليلة التي يبيت فيها عند عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت. قالت: انقلب فوضع رداءه. انقلب يعني رجع إلى بيتها بعدما انتهى من أموره. قالت: انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. قالت: فوضع رداءه، يعني الرداء اللي هو الجزء اللي فوق، فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه. فوضعهما عند رجليه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت تتصور مثلا هينام بجوار السيدة عائشة، فلو قلنا مثلا اتجاه الوسادة مثلا جهة القبلة كده، وهو سينام صلى الله عليه وسلم مادا رجليها كذا وبجواره السيدة عائشة، وضع رداءه ونعله عند قدميه، وهذا على غير العادة، على غير العادة. ولذلك هي لما وجدته فعل ذلك تأهبت للأمر رضي الله عنها وأرضاه. هذا الحال يشعر أنه سيقوم بعد ربما وقت ويلبس نعله، ولذلك وضعه قريبا منه ويلبس نعليه ونحو ذلك وربما يخرج. قالت: فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. بسط طرف الإزار، ما وضع الإزار كله، إنما طرف الإزار فقط. وهذا كله استنبطت منه أو استنتجت منه السيدة عائشة أنه صلى الله عليه وسلم غالبا لم ينام قليلا، لم ينام إلا قليلا، أو ربما يستعد للخروج بمجرد أن تنام هي رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدته. زي ما هي متوقع. لم يلبث إلا ريثما أني قد رقدت، يعني مفيش، أنا يدوبك غمضت عيني وبدأت أنام، فهو قام صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا. رويدا يعني ماذا؟ يعني على مهل من غير ما يحدث أي صوت أو حركة أو نحو ذلك. في بعض الروايات تقول رويدا مرتين، فأخذ تقول فأخذ رداءه في بعض الروايات رويدا رويدا، وانتعل نعليه رويدا رويدا، وجعل يمشي رويدا رويدا. كل ده نوع من الحكاية لأجل أن تعتذر رضي الله عنها عما صدر منها بعد ذلك. وهي تحكي أنه يخرج من بيته، يعني زي ما بنقول احنا بالتعبير العام ايه، واحدة واحدة، لا يحدث اي درجة صوت، بحيث ان السيدة عائشة رضي الله عنها لا تشعر بخروجه صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا. أجافه يعني ردوا بقى وقفلوا بالراحة خالص، كل ذلك لأجل ألا تدري به رضي الله عنها. قالت: فجعلت درعي في رأسي رضي الله عنها، فجعلت درعي في رأسي، الدرع اللي هو ما اللي هو الايه الجلباب بتاعها، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري رضي الله عنها وأرضاه. ما خدتش بعضها وطلعت بقى كده على طول يعني، إنما لبست جميع ثيابها. قالت: وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره. على إثره يعني في ماذا؟ وراء، خطوة بخطوة بس على بعد. هذا كله ناشئ عن ماذا عندها رضي الله عنها؟ ناشئ عن غيرة، وهي تعلم أن لها ضرائر، فظنت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأجل أنه سيذهب يذهب إلى امرأة أخرى من نسائه في ليلتها. قالت: ثم انحرفت، قالت: ثم انطلقت على إثره. قالت: حتى جاء البقيع، حتى جاء البقيع. سبحان الله، حاول انت تتصور كده المشهد اللي راح العمرة، او حتى اللي بيتفرج على الصور، القبة الخضراء اللي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دي هي تحتها بالضبط بيت عائشة، تحتها بالضبط حجرة عائشة، والبقيع كلنا عارفين البقيع مسافة حوالي مثلا 100 متر ولا 150 متر ولا حاجة بين البيت عائشة والبقيع، 150-200 متر ولا حاجة، وهي في هذا تمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما كانش المسألة سهلة كده، كان في بيوت طبعا، وبعدين بعد كده تخرج في مكان خلوي أو نحو ذلك. قالت: ثم انحرفت، ثم انحرف فانحرفت. قالت: حتى جاء البقيع فقام، حتى جاء البقيع فقام. فقام يعني ماذا؟ ظل واقف عند القبور صلى الله عليه وسلم، ظل واقفا عند القبور، وهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأطال القيام، ظل واقف عند القبور وأطال القيام. هو كان يفعل ماذا صلى الله عليه وسلم؟ يدعو لموتى المسلمين، يدعو لموتى المسلمين. قالت: فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، وكأنه صلى الله عليه وسلم يدعو ثم بعد ذلك يهم بالرجوع فيرجع ويدعو مرة أخرى. قالت: ثم انحرف فانحرفت. انحرف فانحرفت يعني ماذا؟ رجع بقى، هيرجع الطريق، هيرجع تاني على ناحية البيت بتاعه صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت. يعني تخيل انت هذا المشهد، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما لف فبدأ يمشي بقى تجاهها، هي هتكون في الحالة دي أمامه، فهي لأجل ألا يراها أسرعت الإيش الخطوة. قالت: فهرول فهرولت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت. الهرولة أسرع من شوية من الإيه مجرد الإسراع في المشي، فهرول فهرولته، وكأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم شايفها، فهو عايز يعمل ايه؟ عايز النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوقفها. نعم. قالت فهرولت، فهرول فهرولته، فأحضر فأحضرته، فسبقته فدخلت. أحضر يعني ماذا؟ يعني أحضر دخل البيت، يعني أو دخل بيتها، وبيت عائشة رضي الله عنها وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها عبارة عن حجرة وفناء، كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيتها كده حجرة وفناء، والحجرة دي مقاسها حوالي مثلا 3 متر أو 4 متر في 4 متر، والفناء نفس الكلام، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم كله ممكن يكون قد الحتة اللي الإخوة قاعدين فيها دي كلها، هو ده بيت، حجرة ينام فيها وفناء يستقبل فيه لو جاله أحد من الناس يستقبله أو نحو ذلك. قالت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، ليس إلا أن اضطجعت، يعني مجرد ما دخلت تحت اللحاف واضطجعت فدخل، هي دي المسافة يعني اللي بيني وبينهم. قالت فقال ما لك يا عائش، حشي يا رابية صلى الله عليه وسلم. الأخلاق النبوية دي في الحقيقة تشعر كل واحد فينا بالتقصير، في الحقيقة تشعر كل واحد فينا فعلا بالتقصير والذنب. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها خرجت بهذه الطريقة ونحو ذلك، ومع ذلك هو يقول لها ترخيما وتدليلا، يقول لها ما لك يا عائش؟ قال حشي رابية، حشي رابية يعني ماذا؟ عندك حاجة في صدرك؟ ما هي نايمة تحت الغطاء بتعمل ايه؟ صدرها طالع نازل رضي الله عنها من الأسراع والهرولة ونحو ذلك. فقال مالك يا عائش، حشي يا رابية، عندك حساسية ولا حاجة، ولا عندك حاجة يعني في صدرك؟ حشي يا رابية. قالت قلت لا شيء لا شيء، لا ما عنديش حاجة وما فيش أي حاجة يعني. قال لا تخبريني أو لا يخبر أو لا يخبرني اللطيف الخبير، لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. ها هتقولي بقى انت ايه الموضوع، ولا هيتولى الامر اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي انت وامي، فاخبرته، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم المسألة ان هي خرجت وراه وفعلت فاخبرته. قال فانت السواد الذي رأيت أمامي. السواد يقال لكل ما لا يظهر ملامحه من أشخاص أو معالم يقال سواد. فقال أنت السواد، يعني كان في حد أو في معلم قدامي لكن أنا ما نش عارفه مين يعني. أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت قلت نعم. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ده يعني ده العتاب بقى، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. الحيف اللي هو يا أخوانا ظلم. أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، ظننت أن ربنا سبحانه وتعالى يظلمك ورسوله. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعبير العجيب ما قال لها أظننت أن يحيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، ولكنه جاء كذلك باسم الله تعالى وبالضمير الصريح لله سبحانه وتعالى، قال أظننت أن يحيف الله ورسوله، وكأنه يذكرها أنني ما أتحرك ولا أقول ولا أفعل إلا بأمر من ربي ووحي من ربي سبحانه وتعالى، والله لا يظلم، ولذلك أنا لن أظلم. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله. وهو ده الشاهد بقى معانا في الايه، في الحديث، مهما يكتم الناس يعلمه الله. هذه العبارة معناها ماذا؟ هل الله يعلم كل شيء؟ قالت فقال نعم. مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال نعم. فهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا، قال فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة. يعني هو ده رد على الذين يزعمون عدم العذر بالإيش؟ بالجهل. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أو يعني ذكر عندها اسمين من أسماء الله تعالى، وأقرها على وصف يحمل اسما من أسماء الله تعالى. أما الأسماء الصريحة فقال إن لم تخبريني لا يخبرني اللطيف الخبير. وأما الذي أقرها عليه في وصفها فهو اسم العليم. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني هل الله يعلم كل شيء؟ فقال نعم. وهذا فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأتباعه أسماء الله وصفات الله. فربما يلتبس على بعض الناس حتى ولو كان هو من أعلم الناس، وإلا فعائشة رضي الله عنها من أعلم الصحابة، بل وعائشة رضي الله عنها نشأت في حاضنة العلم، ومع ذلك يخفى عليها ذلك. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن الله سبحانه وتعالى عليم يعلم كل شيء. ولذلك فاسم الله تعالى العليم معناه الذي أحاط علمه كل شيء. اسم الله العليم معناه الذي أحاط علمه كل شيء. كل شيء يعني الظواهر والبواطن، الأشياء الظاهرة والأشياء الخفية، الحاضر والمستقبل، السر والعلن، العالم العلوي العالم السفلي. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم العظائم ويعلم الدقائق، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. بل كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك عن نفسه في قول إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فالله عز وجل يعلم كل شيء، وعلم المخلوق مهما علم لا يساوي شيئا في علم الله تعالى. كما قال الخضر لموسى عليه السلام وما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. يعني علم المخلوقين لو اجتمع وصار كل المخلوقين في صعيد واحد بعلمهم لا يساوي شيئا في علم الله تعالى، لأن الله يعلم كل شيء. وحاول تستحضر بقلبك أنت كمؤمن هذا الاسم وما يحمله من صفة بقلبك، الله عليم، الله عليم. ومعنى العليم الذي يعلم كل شيء، حتى أنه يعلم ما يدور فيه في نفسك. واحد لسه عمال يفكر في حاجة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإلا الجهلة والغافلون يظنون أن الله يخفى عليه أشياء، فتراهم يفعلون بعض الأشياء في خفية ويظنون أنهم لا يراهم أحد ولا يعلم بهم أحد. والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. المؤمن عندما يستحضر اسم العليم وصفة العلم لله تعالى المطلقة، صفة تحمل كل ما فيها على كمالها وإطلاقها، يعلم كل شيء صغير أو كبير، دقيق أو عظيم، يعلمه سبحانه وتعالى، حتى يعلم ما في الصدور ويعلم خفايا الأعين. خفايا الأعين يعني كما قال كثير من السلف: لفت الإنسان بصره، لفت الإنسان بصره للمرأة الأجنبية. يعني ممكن الإنسان يبقى ورع وتقي ونحو ذلك، وربما ينظر إلى المرأة حين يغفل الناس عن النظر إليه، يوم ينظر إلى المرأة ويرجع ظان أن هذا يخفى، لكنه لا يخفى على الله تعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما لم يكن لو كان، ويعلم المستقبل، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. وأثر الإيمان باسم الله سبحانه وتعالى العليم وبصفة العلم عظيم على المؤمن من وجهين، عظيم على قلب المؤمن من وجهين. انتبه، الوجه الأول وجه زجر، الوجه الثاني وجه اطمئنان وثقة وتوكل. أما الأول وهو وجه الزجر، فإن المؤمن إذا أقبل على العصيان، فإنه إذا علم أن العليم يعلم ما سيكون الحال سينزجر عند ذلك ويرجع. وإلا كما يذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى حكاية طريفة حول هذا المعنى، أن رجلا أكره امرأة على نفسها، والعياذ بالله، رجل أكره امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب، زي ما يكون ماسك عليها سيف أو سلاح أو نحو ذلك، يعني أرادها على نفسها، وبدأ بغلق الأبواب وأمرها بغلق الأبواب ونحو ذلك، ثم قال لها: هل بقي باب لم يغلق؟ هل بقي باب لم يغلق؟ فما كان من المرأة إلا أن قالت: بقي باب واحد. فقال: أي الأبواب؟ قالت: باب الذي يعلم كل شيء. فتركها الرجل وانصرف عنها، وهذا لأن هذا كان زاجرا لقلبه لما علم أن الله به عليم، وما هو يفعل هو عليم به، انزجر عن ذلك. ولذلك كثير من الذنوب نرتكبها لضعف الإيمان بالأسماء والصفات في قلوبنا. لو أن الإنسان هو يقبل على هذه الذنوب استحضر اسم العليم، استحضر الرقيب الشهيد الحسيب العظيم الكبير الجبار المنتقم أو ذو الانتقام ونحو ذلك، فلو استحضر كل هذا سينزجر عن هذا وينتهي. أما الوجه الثاني الذي هو من آثار الإيمان باسم الله تعالى العليم، وهو وجه الرجاء والاطمئنان والتوكل، وهذا يكون عند محنة المؤمن، هذا يكون عند محنة المؤمن. فالمؤمن إذا تعرض لمحنة من المحن ونحو ذلك، وهو يعلم ويستحضر هذا الاسم بما يشتمل على هذه الصفة العظيمة العليم، يعلم كل شيء، فهو وهو في محنته وهو في شدته إذا امتلأ قلبه بهذا سيرتاح قلبه وستهدأ نفسه، وعند ذلك لا يصيبه ما يصيب كثير من الناس من الانزعاج والقلق واليأس والقنوط والحبوط وربما الموت. بعض الناس إذا أصابهم ما أصابهم فمن كثرة الهم والحزن والكآبة ربما يموت، وهذا لضعف الأسماء والصفات في قلبه، ومنها اسم العليم. فإن المؤمن إذا علم أن الله به عليم في محنته وفي شدته ما سيكون حاله؟ الاطمئنان، ولا سيما إذا كان على طاعة الله تعالى. فالمؤمن الذي على طاعة الله عند ذلك يقول الله به عليم، هو يعلم أنني في شدة، أنني في محنة، وهو العليم. ثم يستحضر ما يتضمنه هذا الاسم كذلك بالتضمن من صفات أخرى، فيستحضر أن العليم حكيم، وأن العليم قدير. إذن هو سبحانه وتعالى أوجدني هنا وهو يعلم أني هنا في هذه المحنة، أوجدني هنا بحكمة لأنه ما يفعل شيء إلا بحكمة، أوجدني هنا وهو القدير على إخراجي من هنا. ولذلك أعظم مثال في هذا مثال نبي الله يوسف عليه السلام الذي تربى على هذا الاسم، لما قال له أبوه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم ولا عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم. طب هنا مش حكيم عليم ليه؟ لأنه الأنسب العلم يقدم الأول، الأنسب وبعد كده الحكمة. فإن يوسف عليه السلام لما يلقى في البئر يستحضر كلمات أبيه ربي عليم وحكيم، فيعلم أن ربه يعلم بوجوده، ويوقن أن ربه يعلم أنه في البئر، وأن ربه ما أوجده في البئر إلا بحكمة ولحكمة، وأن ربه قدير على إخراجه من هذا البئر، فيفوض أمره إلى ربه سبحانه وتعالى ويعلق قلبه به ويتوكل عليه، فعند ذلك يرتاح قلبه. وهذا الذي يصيبنا ما يصيبنا إلا لضعف هذه المعاني في قلوبنا. أكثرنا إذا أصيب بالبلايا والمحن والشدائد أصابه اليأس والكبت والقنوط والحبوط والعياذ بالله. لماذا؟ لأن اسم العليم ضعيف في قلبه، صفة العلم لله تعالى ضعيفة في قلبه، وما يتضمن هذا كذلك بالتضمن من الحكمة والقدرة وكذا ونحو ذلك. ولذلك ما كان إلا المكافأة، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فاسم الله عز وجل العليم من أجل أسماء الله تبارك وتعالى، وهو من أكثر إن لم يكن هو أكثر أسماء الله تعالى ذكرا في القرآن. يعني أظن أن أكثر اسم ذكر في القرآن هو اسم العليم، والله أعلم. ذكر اسم الله العليم في القرآن أكثر من 150 مرة في القرآن، وهذا يدل على أن هذا الاسم إذا تعبد به العبد وأكثر من التعبد به كان ذلك موافقا لهدي القرآن. فإذا أكثر الله من ذكر اسمه العليم كان هذا علامة وإشارة عظيمة على جلالة هذا الاسم، وأن عباده ينبغي عليهم أن يأخذوا من هذا الاسم هذه المعاني العظيمة التي تنفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بأسمائه وصفاته على عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.